الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق. تولت العديد من المناصب وأشرفت على الكثير من الرسائل العلمية. كتبت الكثير والكثير من المؤلفات والمقالات والبحوث العلمية. ساهمت في مجال خدمة المجتمع والأسرة والطفل من خلال عضويتها في العديد من المجالس العلمية المتخصصة. شاركت في الكثير من المؤتمرات المحلية والدولية. وتقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات، تم تكريمها في الكثير من المحافل العلمية، وحصلت على العديد من الجوائز، ومنها جائزة الدولة للتفوق وجائزة المرأة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية. الدكتورة ليلى عبد المجيد صورة مشرقة للمرأة المصرية. ليلى، يعني الحقيقة زي ما سمعنا التقرير، سيرة ذاتية حافلة ومسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات. وهنبدأ مع حضرتك من البداية والأسرة والنشأة. طبعا بالتأكيد الإنسان هو وليد الأسرة بتاعته والتربية اللي هو ترباها. الحمد لله أنا يعني كانت أسرتي أسرة جميلة. يعني والدي الله يرحمه إنسان كان مثقف مستنير، أصلا بيشتغل في التعليم في مجال تعليم الكبار، وكمان كان كاتب إذاعي وشاعر وزجال وكده. فكان هو فنان ومثقف، والبيت كان يعني أصدقائه من الإعلاميين والفنانين والأدباء وكده. فأنا كنت البنت الكبيرة. أكيد كل ده كان ليه تأثير كبير على حضرتك. هو كمان كان بيدينا فرصة إننا كل واحد فينا يعبر عن نفسه، يبقى له شخصية ويبقى له رأي ويبقى له موقف. يعني أنا مثلا أتذكر إنه أنا بحكم إن أنا كبيرة كمان كنت صاحبته قوي، وكان بياخد رأيي في كل الحاجات اللي تخص الأسرة. وإحنا أسرة كنا ديمقراطية، أي موضوع بيتم جوه الأسرة بنقول آرائنا وبنشارك فيه، وما كانش بيفرض علينا حاجة. وهو كان له مقولة جميلة جدا، كان بيعتبر إحنا كنا خمس بنات وولدين، فكان بيقول إن كل واحد فيكم هو عبارة عن زهرة لها عبيق مختلف ولها ريحة مختلفة ولها طعم، يعني بمعنى إن كل واحد فينا متميز. تعبير جميل جدا من شاعر فعلا. بالضبط. فكان بالتالي بيشجع كل واحد فينا إنه يتميز في الحتة اللي هو فيها. فأنا من نشأتي أنا غاوية الإعلام، يعني كنت في البيت أنا الكبيرة بقى وعمل لهم من مجلة البيت، وأنا رئيس التحرير، كل واحد فيهم له باب بيكتب فيه وبنعمله ونحطها كل مثلا شهر نطلع مجلة. في المدرسة طبعا المدارس أيامنا كانت مدارس مش بتهتم بس بالتعليم، وكانت مدارس حكومية. يعني إحنا المدارس الخاصة دي كانت عيب قوي اللي بيدخلها، لأنه كان معناها إنه هو فاشل مش جايب مجموع يدخله مدرسة حكومية. فالمدارس كانت حكومية، ولكنها كانت مدارس بتقوم بالتربية والتعليم فعلا. يعني أنا مدرسة ابتدائي كان فيها كل الأنشطة اللي تتخيليها في حياتك يعني، وأنا كنت نشيطة ومشتركة في كل الأنشطة. بابا كان بقى بيسمح لنا أننا يعني ممكن بعد ما اليوم الدراسي ينتهي نبقى عندنا مثلا جمعية صحية، عندنا الفرقة الغنائية، فرقة المسرح، حتى كان عندنا مسألة كوغرافيا بنعمل فيها رسومات وخرائط وحاجات جميلة. الأنشطة دكتورة ليلى يعني تساعد على تنمية المهارات والقدرات الإبداعية. رحلات مجاني ما بندفعش فلوس، والرحلات ديت بتبقى رحلات ترفيهية وتثقيفية. ففي الحقيقة إن البيئة دي، وأنا بقى كنت برضو شغالة في المدرسة في الصحافة المدرسية، في إعدادي بقى ابتديت أبقى مشهورة. يعني كنت في مدرسة أمين سامي الإعدادية في المنيرة، احنا ساكنين في القصر العيني، والمدرسة دي كنت بقول فيها الصبح في الإذاعة المدرسية، وبعدين كنت باخد أشعار بابا وأسجال وأقولها في الإذاعة المدرسية، فتعرفت واتشهرت على إن أنا الزجالة يعني. يعني فكنت مشهورة جدا في المدرسة، وكان ليا نشاط كبير جدا برضو في المدرسة الإعدادية وكذلك في الثانوي. فده في الحقيقة ساعدني جدا على إني أهتم. كان عندنا مكتبة كبيرة في البيت، وتقريبا كنا يعني أجازة الصيف دي مش زي دلوقتي نجري على المصايف والبيت. حتى المصايف كنا ناخد معانا، إحنا من اسكندرية أصلا، وكنا بنروح طبعا مع أجازة الصيف بنطلع على جدتي وجدي ونقعد بقى. جدي كمان صاحب مكتبة شهيرة في اسكندرية، جدي الأمي، البيت جدي وجدتي مكتبة، البيت مكتبة، فبرضو الواحد قرأ فيه أمهات الكتب، قرأ فيه. زائد بقى أنه المناقشات اللي كانت بتتم في قلب الأسرة وفي العيلة وفي الحاجات دي، فطبعا ده كله بيساعد في تكوين شخصيتك وبيخليك يساعدك على أنك تعرفي قدراتك وإيه الحاجة اللي تميزك وإيه الحاجة اللي تشتغلي عليها. وده اللي حصل عندنا في البيت. يعني أنا ما خلصت الثانوية العامة جبت فوق 80 يعني، وأيامنا أنا وقت الثانوية العامة في أوائل السبعينات، فكان أيامنا الأدبي ده قليل جدا اللي بيجيب فيه فوق 80، ما كانش في حد بيجيب 90 إطلاقا. يعني كل الأوائل بتوع أدبي 85 87 كده، فأنا جبت حاجة و80 طبعا مش فاكرة كام في المية بالضبط. المهم يعني، وكنت عايزة أدخل صحافة بقى أنا من ابتدائي بقى، وأنا محددة مصاري ومستقبلي. في الوقت ده كانت كلية أداب جامعة القاهرة كان فيها قسم صحافة، لكن في السنة اللي أنا خدت فيها الثانوية العامة الكلية كانت قفلت القسم، ولأنه في جامعة القاهرة أنشئ معهد الإعلام، كان اسمه معهد الإعلام، بس كان بيقبل الطلاب خارج التنسيق باختبارات قدرات، واسمه معهد يعني، لدرجة أنه ما كانش حد مصدق أن أنا جايب حاجة و80 ودخل معهد الإعلام. لأن أنا ما رحت عشان أقدم في التنسيق لقيت أن كلية أداب ما بقاش فيها قسم صحافة، فكنت حزينة جدا ومش عارفة أعمل إيه، ومش عارفة أن في حاجة اسمها معهد الإعلام. فكنت راكبة الترولي باص بتاع زمان ده بروح البيت، فقابلت واحد من يعني أعز أساتذتي الدكتور المرحوم عبد العزيز شرف، وكان ساعتها مدرس مساعد في قسم الصحافة اللي بقى بعد كده معهد الإعلام. فلقاني بتكلم مع حد من صحباتي وبقول أنا رحت عشان أزوف لقيت كل الأدب ما بقاش فيها قسم صحافة، فقال لي في حاجة اسمها معهد الإعلام تقدري تقدمي فيه بره التنسيق. فعلا قلت لبابا، بابا ما اعترضش برغم أن أنا يعني حاجة و80 وبتاع، وابتديت أستعد لاختبار القدرات، وكان اختبار قاسي جدا. يعني عايز أقول لك إن إحنا الاختبار عندي لسه الأسئلة بتاعته 36-37 سؤال، منهم بتكتبي مقال عن أحداث الجارية في المعلومات الثقافية، الأدب، الفن، الثقافة. حضرتك متذكرة الأسئلة ومحتفظة بيها؟ محتفظة بالأسئلة. وبعد بقى كنا حوالي مقدمين عدد كبير جدا في المعهد، فهم بيصفوا بعد ما نخلص الامتحان التحريري بنروح داخلين على المقابلات الشخصية. المقابلات الشخصية كان فيها عمالقة الإعلام، كروان الإذاعة محمد فتحي، الدكتور جمال الدين العطيفي الله يرحمه اللي كان وزير الإعلام ووكيل مجلس الشعب، الأستاذ جلال الدين الحمامسي أستاذي وكان رئيس تحرير الأخبار، كان في الدكتور إبراهيم إمام هو أول عميد للمعهد الكلية. يعني أساتذة الكبار جدا كانوا هم اللي بيقابلونا وبيسألونا وبيمتحنونا، وكانوا متبعين نهج إن هم يعني يقولوا لك أنت مثلا الكلية دي ما كانش المعهد ده ما كانش له مكان، كانش له مكان. يعني أول ما ابتدينا في المعهد ابتدينا في معهد الإحصاء، خدنا كده مدرج في معهد الإحصاء، وهو كان أنشئ قبل ما أنا أدخل الكلية بسنة واحدة، يعني أنا تاني دفعة فيقولوا لنا هتقعدوا على الرصيف، نقول لهم ولو. طب انتوا هتتعبوا؟ لا ما فيش. يعني بيحاولوا يختبروا صلابتك واصرارك على انك داخله التخصص ده لانك بتحبيه، والاصرار كان موجود لان حضرتك فعلا محدده الهدف. هما بقى بعد كده صفونا، كنا حوالي 1000 واحد متقدم، هما خدوا 200، عملوا خدوا مجموع الثانويه العامه في الاعتبار من 100، مجموع اللغات عربي انجليزي وفرنساوي من 100، والاختبار التحريري من 100، والاختبار المقابلات الشخصيه من 100، المجموع طلع 400. رتبونا من ال 400 دي وطلعنا ال 200 اللي هم 400 درجه، دولت ال 200 الاعلى هم دول اللي اتاخدوا في المعهد ثاني سنه. لكن انا بعتقد ان انا يعني الحمد لله وفقت في ان انا التحق بالمعهد، ورغم انه كان اسمه معهد ما كانش عامل لي مشكله ولا نفسيه ولا اي حاجه. وطبعا هو بعد سنتين تغير واصبح اسمه كليه الاعلام، يعني انا خرجته بقى اسمه كليه الاعلام. فدي البدايات يعني بالنسبه لي. احنا الطلبه، احنا الطلبه، زميل وزميله، واللي ما بينا معاني نبيله، دقنا عذابها ليالي طويله، واعظم درس اتعلمناه، ان كلمه ايوه جميله بس الاجمل. الجامعية يعني يمكن حصل لقاء مهم جدا جدا ومقابلة، والبداية كانت زمالة ثم صداقة ثم حب كبير. وفي الحقيقة احنا برضو لما دخلنا معهد الإعلام كنا دفعتين، دفعة اللي تسبقني واللي من بينها طبعا كثير من كبار الصحفيين والإعلاميين في مصر واللي تولوا مناصب قيادية، وكان من ضمنهم محمود عالم الدين اللي هو أصبح فيما بعد زوجي. وإحنا ما تقابلنا كنا دفعتين مع بعض وكنا أصدقاء جدا. وكان كان أستاذ جلال الدين حمامسي أستاذي اللي أنا أشرت إليه، كنا بنطلع جورنان صوت الجامعة، كان بيطلع أسبوعيا من مؤسسة أخبار اليوم، وكانت مؤسسة أخبار اليوم معتبرانا إصدار من إصداراتها، وعملنا دور أوضة في الدور الرابع بنروح نقعد فيها نطلع الجورنان ونحن وننزل المطبعة ومش عارف إيه، يعني تدريب عملي منذ البداية، من البداية من أول سنة. وكان طبعا بننزل نجيب الأخبار من الجامعات والكليات والمصادر المختلفة ونعمل مقابلات ونوزع الجورنان كمان، يعني كان بعد ما الجورنان يتبع إحنا اللي بنوزعه. وبعدين طبعا دي كانت تجربة سرية جدا بالنسبة لي. والأستاذ جلال حمامسي كان عنده مبدئين في المسألة دي، أولا يقول لك ما تديش للمصدر بتاعك العدد الجرنان هدية، لأن الحاجة اللي بتيجي هدايا، وده فعلا لما كبرت اكتشفت ده صح، لما تاخدي لما يجيلك حاجة هدية تركنيها يمكن ما تقرهاش، لكن لما تكون دفع فيها بتبقى حريص على تشوفي ايه فيها ايه كذا. الحاجه الثانيه انه كان بيمنعنا ان احنا نشتري احنا الجورنان عشان نستريح من موضوع التوزيع، يقول لك لا رجعوا لي الاعداد قولوا ما بعناش، لكن ما تشتروهاش انتوا عشان نديله الفلوس ونقول له احنا بعنا. فده برضو كان مجموعه من القيم. كان في طبعا في الفتره دي في احتجاج بقى بالزملاء بتوع الدفعه اللي قبلنا، وكنا عاملين ايه الدفعه اللي سبقنا بسنه دي عامله الاساتذه علينا بتعلمنا فعلا، اللي اتعلموا هم قبلنا يعني كنت عندهم بعض الخبرات طبعا، ما هم سابقنا بسنه، فكنا بنقعد معاهم ونتعلم منهم، ودي حاجه كويسه جدا في الاعلام. يعني يظل الإعلام كمهنة في أستاذ أو في المعلم والصبي، يعني أنا مؤمنة بده. ولذلك أنا بشوف أنه نتيجة أن دي ابتدت تتلاشى عندنا شوية في تجربتنا حاليا، يعني لا أكيد كان الواحد لما بيقعد جنب حد خبرة قبليه بتعلم منه. طبعا. الأستاذ جلال كان جايب لنا كمان بعض الصحفيين الكبار كانوا هم المدربين علينا، يعني بالإضافة إلى المعيدين والمدرسين المساعدين اللي كانوا بيساعدوا في التدريب. فكنا بنقعد بقى مع بعض ساعات طويلة جدا، كان اللقاء. دكتور محمود الحقيقة أو محمود في الوقت ده كان شاب ذكي جدا، لامع في الكلية، كان طالع الأول على دفعته، وهو كان شاطر قوي لدرجة أنه سنة اللي دخل فيها معهد الإعلام كان دخل امتحانات معهد الإعلام ومعهد السينما، وفي الاثنين طلع الأول أن هو قارئ ومتابع. فأنا لفت نظري من البداية، وكان كان في اتحاد الطلبة فبنتعامل معاه، كان ماسك اللجنة الفنية وكان بياخدنا يودينا أفلام سينما وبتاع للطلبة. وبعدين كمان كان في الجمعية الأدبية اللي كان عاملها الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشرف اللي أنا بقولك عليه، كنا أعضاء، هو عضو وأنا عضوة، فابتدت تنشأ علاقات من هذا السياق. وأنا كنت معجبة جدا بذكائه وبحماسه وبشطارته. أنا بحب قوي الإنسان الطموح، الإنسان الذكي، الإنسان المتميز المفكر. وأنا دايما بقول إن محمود يتميز بإنه إنسان مفكر، يعني ممكن يقولك في دقيقة 5 6 7 8 أفكار، وأفكار إبداعية. فلذلك عجبت بيه كزميل وكصديق وكقدوة، إن هو طالع الأول، أنا عايز أطلع الأولى برضو في الكلية وكده. فابتدينا نبقى أصحاب، ومع صوت الجامعة برضو بقينا أصحاب. وبعد كده هو يعني هو تعين معيد وأنا كنت في رابعة، وابتدينا نقرب أكتر من بعض، بقينا يعني ابتدت تنشأ علاقة خاصة. ان انا يعني الاعجاب ده تحول الى انه ده شخص يعني انا ممكن اكمل معاه مشوار حياتي. ففي الحقيقه ان محمود يعني لما ارتبطنا، واحنا من البدايه اتفقنا اننا نرتبط بعد ما نخلص الدكتوراه احنا الاثنين، ونبقى قطعنا اول خطوه في طريقنا الاكاديمي. وبالاتفاق طبعا ده كان عامل ازعاج لمامتي الله يرحمها، وانا دلوقتي بحس بالازعاج ده اللي بعمله لبنتي، ان ماما انا الكبيره فعايزاني ارتبط، اتخرجتي وتعينتي وكذا مش عارف ايه، وانا بقول لهم انا عايزه اكمل الدكتوراه. بابا يقول لي معاكي للاخر زي ما تقولي، ما فيش وسيبيها. انما ماما طبعا كأم، وانا بحس بنفس احساسها دلوقتي، يمكن ساعتها كنت بستغرب من احساسها لكن دلوقتي بحسه مع بنتي. فطبعا بابا كان متفهم جدا، ماما كان عندها طبعا. قلت لهم اخواتك اللي بعديك، قلت لهم اللي يجي لها عريس والله بالسلامه. وفعلا انت تعرفي احنا 5 بنات، انا الكبيره، 3 الاصغر مني اتجوزوا، وانا اتجوزت قبل اختي الصغيره خالص، يعني اتجوزت قبلها بسنة مثلا او حاجه. حاسه انه انا الجواز مش هو هدف في حد ذاته، لكن الجواز يعني شركه حقيقيه، حياه كامله، محتاجه ان الاثنين يكونوا متفاهمين، ممكن يكونوا فاهمين عيوب بعض وقابلينها. انا ضد ان الواحد يتخيل انه هو ممكن يغير التاني. في زيجات كتير بتفشل لان الزوج او الزوجه يقول لك ايه انا اتجوزها ويكونوا بيحبوا بعض، وبعدين لما اتجوزها غيرها، او هي تقول له لما اتجوزه هغيره. لا، انا بقول للجميع ما حدش يعتقد انه ممكن يغير حد. حب عيوب جوزك او حب عيوب مراتك، واعتبرها جزء من شخصيتها. كل واحد فينا له ايجابيات وله عيوبه، انت عاوزك كده، فبتكفت الايجابيات كفت الحاجات الحلوه بتفوق السلبيات، خلاص انت اخترت، ومادام اخترت تكمل. فده اللي كان اقتناعي، ولذلك انا اصريت قبلت ان احنا نستمر لغايه ما احنا الاثنين ناخد الدكتوراه وبعدين نرتبط. احنا معانا مداخله مهمه جدا جدا لحضرتك، هنروح نسمعها ونرجع تاني. الحقيقه يعني الواحد في صعوبه انه يتكلم على الدكتوره ليلى، يعني الكلمات احيانا ما بتوصفش لا الواقع ولا المشاعر الحقيقيه. لكن اقدر اقوله ان الدكتوره ليلى كانسانه شديده الطيبه، شديده الرقه، شديده النقاء، وهذه مزايا قد تنقلب الى عيوب احيانا، بمعنى انها كثيرا ما تظلم نفسها لكي لا تحرج الآخرين. أيضا هي الوحيدة التي تولت 3 عمدات أو 4 عمدات طوال تاريخها في الإعلام، في كل عمدة منها تركت بصمتها. ظلمت كثيرا، ولكن ربنا يكافئ المجتهد ويعطيه الأهم من المنصب والأهم من النقود والأهم من الموقع الوظيفي وهو حب الناس واحترامهم وتقدير الدولة والجماهيرية الواسعة يعني هنا والمكانة يعني اللي موجودة في المجتمع والتي لا خلاف عليه. يعني كل دي أشياء دكتورة ليلى نجحت فيها، ومع نجاحها ومع جهدها ومع مناصبها لم تقصر في منزلها، لم تقصر في أداء دورها كزوجة وكأم، وخاصة تربية بنتنا الوحيدة مروة كانت تؤدي دورها على أكمل وجه طوال الليل والنهار في داخل مصر وفي خارجها. محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس يا بدر ليالينا يا بدر ليالينا الوناس سيدي يا سيدي الناس سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي الناس ما عايش أجمل الأحساس سيدي يا سيدي يا سيدي الناس ما شاء الله بهذا الارتباط وهذه المسيرة الجميلة الحافلة ما بينكم. هو طبعا احنا اعتبرنا نفسنا ان احنا بنختار الرفيق قبل الطريق، وفعلا يعني احنا عملنا البيت مع بعض، بيتنا مع بعض، سافرنا مع بعض، رجعنا مع بعض، يعني الحمد لله يعني قدرنا نحقق إنجازات علمية ولنا أعمال علمية مشتركة ولنا إنتاج إنساني بقى بشري بنتنا مروة. وفي الحقيقة ثمرة جميلة لهذا الزواج. يعني بصي أنا كان نفسي أن أنا أجيب بنت، والدكتور محمود كمان كان عايز بنت، فلدرجة وأنا داخلة قلت الولادة فالدكتور بيقول لي أنت عايزة تجيبي بنت ولاد؟ كان أيامنا ما فيش اللي هي السونار والكلام ده عشان تعرفي بنت ولا ولد. وبعدين قلت له بنت، وجوزك بنت؟ قولي غريبة جدا، لأنه دايما بيتمنوا أنه في الطفل الأول يبقى ولد. فأنا كنت حابة قوي إن أنا أجيب بنت، لأن أنا مؤمنة إن البنات يعني من تجربتي إحنا كنا مرتبطين قوي ببابا وماما، يعني قريبين منهم جدا، إحنا يعني أي حاجة هم يطلبوها بنسعى، وهم كمان بابا كان بيعامل البنات معاملة خاصة يعني. البنت حنية وطيبة. فالحمد لله ربنا أكرمني بمروة، وانا الحقيقه حاولت ان انا اربيها على الاستقلاليه، اربيها على انها هي مروه شخصيه الحمد لله، يعني هي دلوقتي طبعا اتخرجت وبتشتغل وناجحه الحمد لله، بس انا نفسي انها ترتبط وابقى جده. طبعا هي مروه تتميز انها انسانه صريحه جدا، لدرجه احيانا اقول لها مروه انت اكتر من لازم يعني يا بنتي جاملي شويه، لا ما تعرفش تجامل، تقول لي الاعمى تعمى في عينيك يعني كده. وانسانه جاده منظمه مرتبه بتفكر مستقله بتعرف تدير الامور. دكتوره ليلى، ايه اهم الصفات اللي خدتها مروه من حضرتك ومن دكتور محمود؟ حب العمل. مروة احنا الاثنين بنحب العمل قوي، ويمكن الدكتور محمود كمان يعني كانت دي مشكلة نشأت بيني وبينه في الأول، وبالذات لما أنجبنا مروة، إن أنا عايزة أخرج مروة، أفسح مروة، أمشي في إيه، وهو متعته الوحيدة إنه يقعد في مكتبه ويشتغل، لا عايز يروح فسح ولا عايز يروح حاجة. فطبعاً بيعشق العمل. إحنا دلوقتي أنا ومروة بنتخانق معاه، بقول له نام زيادة شوية، أنت محتاج تنام حبة، أنت محتاج تستريح شوية، هو بيعشق عمله. وأنا كمان بحب عملي قوي، فإحنا بنحب، إحنا صيف أسرة بتحب العمل. مروة كده، مروة بتيجي من شغلها الساعة 6 بالليل وتقعد كمان تشتغل، تكمل شغل عن طريق بقى النت والأونلاين والكلام. فدي أكتر حاجة مروة خدت. كمان الإنسانية الشديدة، مروة إنسانة جدا عطوفة، لدرجة إنها مثلا ممكن تقولي ماما أنت جبتي فستان جديد طلعي قصاده فستان، جبتي جزمة جديدة طلعي قصاده، يعني للدرجة دي عايزة تعملها بالمسطرة، أو لا مش للدرجة دي يعني، يعني إحنا في نهاية كل موسم تقعد تطلع هدومها الجديدة اللي هي خلاص مش عايزاها وتبتدي تديها توزعها. فهي حنونة عطوفة، صحيح إنها تبدو قاسية أحيانا، بس هي ما تحبش الغلط، فهي درجية أنا يعني مرنة شوية، هي ما عندهاش المرونة دي، هي أقرب في بعض صفاتها من باباها في حاجات ومني في حاجات، لكن هي طبعا شخصية مختلفة، وأنا فخورة بيها يعني، سعيدة إنها الحمد لله نجحنا، إنها رغم إنها بنت وحيدة إنها ما تبقاش مدللة، ما تبقاش اعتمادية على حد، معتمدة على نفسها حتى في شغلها، هي اللي بتختار الشغل، هي اللي بتدخل الاختبارات بدون ما بتقول لهمش، حتى لما راحت أي مجال يعني ممكن ناس يعرفونا ما تقولش أنا بتهم يعني، يعني تثبت نفسها بنفسها، فده حاجة جميلة والحمد لله ربنا يسعدها. يعني هي دي أهم حاجة، إن إحنا يعني ندي يعني ما نهملش أولادنا، ومن يعني أنا دايما الحياة بشوف إن بعض الأسر بعض الشباب اللي بيرتبطوا دول محتاجين يتعلموا الأول إزاي يكونوا أسرة، إزاي يربوا أولادهم. إحنا كل المشاكل اللي بنشوفها في الصحف وفي المواقع وفي الجرائم الرهيبة اللي ما كانش الواحد يتخيل إنها تحصل، هي نتاج إنه الأب والأم اعتبروا نفسهم هم مصدر التمويل وليسوا مصدر التربية، فهم بيشتغلوا النهار عشان متصورين إنهم هيوفروا حياة أفضل لأولادهم. محدش بيقول إن الحياة الأفضل مش مطلوبة، انما مش على حساب ان احنا نهمل ان احنا نوصل لاولادنا، احنا تواصل اجيال، ولو اولادنا ما تعلموش مننا هيتعلموا من الانترنت، هيتعلموا من التواصل الاجتماعي، هيتعلموا من الشارع، هيتعلموا من اصحاب السوق او اصحاب اي اصحاب، فبالتالي المجتمع مهدد. فانا بشوف انه مهم قوي انك تبقي وصلتي حاجات بطريقه غير مباشره، انت ما بتجيش تقعدي تقولي لبنتك المفروض تبقي تعملي كذا وكذا، لا هي بتشوفك. يعني عايز اقول حاجه، زمان مثلا دايما كانت ملفته للنظر انه التليفون يرن فالطفل يرفع التليفون فالاب يقول له قول انا مش موجود، دي انت وصلتي بدون ما تدري قيمه غلط لاولادك، انك علمتيهم انهم يكذبوا. تالي دي حاجه بسيطه بنعملها من غير ما ندرى، لكن لو احنا خدنا بالنا، حتى أنا دايما تعلمت من أمي وأبويا، أكيد كل أسرة بيحصل فيها خلافات، ما مش معقول الزوج والزوجة ما بيختلفوش في حاجة، لكن أنا ما افتكرش أن أمي يوم من الأيام هي وبابا اتخانقوا مع بعض قصادنا، اذا في خلاف في الاوضه فما فيش ابدا، اذا بابا مثلا اتكلم معانا بطريقه او معاه عاقبنا بطريقه ماما ما تتكلمش يمكن مش عاجبها او هو مش عاجبه ان عملت معانا عاد، بابا كان يقول لنا مثلا ما نعوز حاجه قولوا لماما، احنا عارفين انه ماما هو صاحب القرار في الاخر، عندما ماما هي اللي تقدر تقنعه. كمان كنا حكايه اننا نجتمع على الاكل، التفاهم والحوار الاسري، اجتماع الاكل ده مهم على الاقل في وجبه، فلما بتقعدوا مع بعض على السفره، انا مثلا في بيتنا كنا نقعد على السفره بناكل، زمان بقى كانت في طبليه والحاجات دي، بابا يقعد يحكي من غير ما حد يقول كل اللي حصل فيه معاه في اليوم ده، وهو بيحكي فيه دروس وقيم طبعا بتوصل لنا، وفي نوع من انواع اننا بنحس ان الاسره كلها مع بعض، وبالتالي دي انت هنا بتوصلي، فاحنا برضو في البيت بنعمل نفس الطريقه، فبالتالي كل جيل بيوصل بس كل جيل مختلف، وعندهم حاجات ايجابيه وكويسه عننا وعندهم حاجات مش عجبانا يعني، وده شيء طبيعي، ده اكيد في دايما بكل جيل والجيل اللي قبله في نقاط اختلاف، لكن المهم ان في تواصل، في قيم اصيله لازم نتمسك بيها كلنا وكل جيل ينقله للجيل اللي بعده، ولكن اكيد كل جيل عنده ثقافته، عنده حضارته، عنده تحدياته، عنده الطريقه اللي بيقابل بيها هذه التحديات. بنتي وحبيبتي وكل حاجه في الدنيا ليه، معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعه دي، بنتي وحبيبتي وكل حاجه في الدنيا ليه، معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعه دي، ده انا لسه شايفك بالضفاير بتجري جنبي وتلعبي، انت عليك بسرعه حضني تيجي وتهربي، انا لسه شايفك بالضفاير بتجري جنبي وتلعبي، انت عليك بسرعه تجري بحضني تيجي وتهربي، بنتي وحبيبتي وكل حاجه في الدنيا ليه، معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي، بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا ليه. الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، مسيرة علمية وعملية حافلة، التدريس والمؤلفات وزملاء العمل. أنا الحقيقة بحب مهنة التدريس قوي، مهنة رائعة، مهنة بتخليكي باستمرار شابة، لأن كل سنة بتتقابلي مع شباب فبيدوكي شباب وحيوية، وأنا من يوم بدايتي وأنا معيدة سنة 76 لما تعين كنت صاحبة تلامذتي، وحتى الآن هم أصدقائي. مهمة جدا جدا العلاقة بين حضرتك وبين الطلاب. طبعا كنت بطلع معهم الرحلات، بنتكلم مع بعض، بنشتغل مع بعض بصوت الجامعة، فأنا في علاقات إنسانية، في كتير منهم أنا كان ليا شهدت قصص حبهم وجوازهم وارتباطهم وكده، فيعني في مسيرة طويلة من أنا بحب المهنة دي جدا، وبحس إنها المهنة اللي بتدي فيها بلا مقابل، أنا حبيت المهنة دي جدا، حبيت البحث العلمي جدا واشتغلته ممتع، فأنا انبسطت قوي وحبيت قوي الشغلة بتاعتي وحبيت قوي البحث العلمي وحبيت إن أنا أخدم بلدي ووطني، وده أنا خدمت بقى سواء جوا مصر سواء في كلية إعلام اللي هي كليتي الأم وجامعتي الكبيرة الجميلة جامعة القاهرة، أو رحت في فترات في جامعات خاصة، كنت عميدة في جامعات خاصة، وكمان كنت سافرت السعودية سنتين وسافرت السودان 3 سنين، فكل دي خبرات وتجارب ليا من خلالها أثرت خبرتي وأثرت تجربتي وأثرت نضجي الإنساني، وطبعا ظهرت بقى في مؤلفاتي وبحوثي ودراساتي ان انا كنت نشيطه كمان، وممكن اكون في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه مشتركه في ابحاث جماعيه، والابداع مستمر الى الان، هناك الكثير من المؤلفات الحديثه ايضا. الحمد لله الانسان لا يجب ان يتوقف عن العمل والانتاج طول ما هو عايش، انا شاركت في حاجات كتير في انا كنت مهتمه بالمراه ومهتمه بالطفوله ومهتمه بالمشكله السكانيه ومهتمه بكتير من قضايا وطني، فكنت موجوده وممثله وبشتغل وبساهم، وطبعا كنت بحب قوي احضر كل المناقشات العلميه والمؤتمرات والندوات جوه مصر وخارجها، وباستمرار بتضيفلك كل حاجه بتضيفلك، مفيش وقت ضايع. دكتوره ليلى، التعاون والعلاقات المثمره مع زملاء العمل. هو انا الحقيقه لما توليت المناصب الاداريه كانت بديت كوكيله كليه للبيئه وخدمه المجتمع، ثم بعد ذلك توليت رئاسه القسم بتاعي قسم صحافه، وتوليت وكاله الكليه للتعليم، وتوليت مراكز مديره مراكز، كمان بقى في الاخر توجت العمليه بانها توليت عميد الكليه. باستمرار كنت اؤمن ان الاداره دي فن، وتقوم على الإدارة الإنسانية، أنا أؤمن بالإدارة الإنسانية، فأنا الحقيقة اعتمدت على ده في الإدارة، وأعتقد أن تجربتي كانت ناجحة، لأن أنا الحمد لله قدرت في الثلاث سنين أعمل شغل كويس بمعاونة زملائي اللي حبوني وحبتهم واشتغلوا معايا لأنهم بيحبوني. لما رجعت في الكلية بعد ما ومسكت مدير مركز الجودة في الكلية اللي أنا مسكاه دلوقتي، ابتديت أشتغل مع الأجيال السابقة اللي كانوا ما يعرفوني والأجيال الجديدة، لقيت انه برضو هذا الاسلوب الانساني هو اللي خلانا نبني مع بعض ونجيب للكلية اعتماد. يعني كلية الاعلام جامعة القاهرة الكلية المعتمدة بجهد كل اللي فيها بالحب بقى، ففعلا العلاقات الانسانية اللي قايمة على الاحترام واللي قايمة على ان كل واحد يعرف ايه اللي عليه وايه اللي ليه، واللي قايمة على اساس ان الحسم والحزم برضو مع ذلك بس بحنان، ده بينجح العمل الاداري وبيخليك يكون عندك هدف ورؤية تشتغلي عليه. اللي معاكي عارفين الهدف ورؤية، كلنا بنشتغل في فريق واحد، فطبعا نجحنا والحمد لله. احنا معانا مداخلة مهمة جدا لحضرتك، نسمعها ونرجع تاني. الحقيقة ان الدكتورة ليلى عبد المجيد زميلتي وصديقتي العزيزة، احنا زملاء دفعة واحدة، قمنا بأدوار مهمة جدا في فترة عمادتها الكلية، وبما اني كنت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع كم الندوات والعلاقات والارتباطات بيننا وبين المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، وما بين الجامعات وما بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كم الأنشطة الحقيقة اللي قامت بيها الدكتورة ليلى وقمت بيها معاها كان رائع. يعني ما زالت فترة الحقيقة مضيئة في تاريخ كلية الإعلام بكل الإنجازات اللي تحققت على الصعيد اللي أنا بتكلم عنه اللي هو مرتبط بخدمة المجتمع. الكلية كانت بتبرق، يعني كان وقتها في موضوع إنفلونزا الخنازير، وكان في تخوف زي نفس الوضع اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي بالنسبة لكورونا، انما الحقيقة انه الكلية على كافة المستويات شهدت نهضة غير مسبوقة في تاريخها وبدون اي مجاملة يعني. وبتمنى طبعا انه دكتورة ليلى وكل من جاء بعدها انه اضافة، مش بتمنى لا، هو حقيقي اضاف لكليتنا كلية الإعلام التي نعشقها وما لناش غيرها حقيقة. يعني سواء الدكتورة ليلى متفرغة تماما للكلية، وأنا ما كنت وما زلت متفرغة أيضا للكلية. طبعا حبيبتي وصديقتي وأختي ودفعتي الدكتورة نجوى كامل، إحنا عشرة عمر واشتغلنا مع بعض سنين طويلة في هي كانت وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في أثناء وجودي كعميدة، وكانت متميزة جدا وكفء جدا وإنسانة جدا. الدكتورة نجوى يعني تتميز بأنها لا تفعل إلا ما تؤمن به، دي حاجة كويسة جدا. أنا طبعا بتمنى لها الصحة والسعادة، يا رب كده دايما مع بعض إحنا حبايب وصحاب. أحلامنا يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا، صابرين قوي وراضين ماشيين ومش خايفين، نتعب ونبان ومهما يوم شغلنا ولا مستحيل مشوار وهذه المسيرة الحافلة يأتي في النهاية التكريم. طبعا أكبر تكريم على فكرة ده مش مبالغة ولا نفاق، أكبر تكريم للمعلم، احنا معلمين، هو انه تلامذته يعني بعد مرور السنين يقولوا احنا تلامذته وتعلمنا منه. زي ما انا مثلا بقول الدكتور خليل صبات استاذي، استاذ جلال الحمامسي ده استاذي اتعلمت منه. فاكبر تكريم محبه تلامذتك، فدي اكبر تكريم. لكن ما اقدرش انكر ان دولتي كمان كرمتني وبلدي كرمتني، يعني نتاج بحثي العلمي والجهد اللي انا عملته، انا اخذت جائزه الدوله للتفوق في سنه 2000، ثم أخذت بعد كده السنة اللي فاتت جائزة المرأة التقديرية في العلوم الاجتماعية، ودي كانت مفاجأة سارة جدا ليا، لأن الحقيقة أنا ما رشحتش نفسي، وأنا فوجئت إن جامعة القاهرة رشحتني، كنت منفعلة جدا ومتأثرة جدا بهذا الترشيح. ما كانش عندي أمل كبير إن أنا أكسبها، لأن طبعا بالتأكيد في ناس كتير في الصورة وممكن يعني، لكن برضو يعني الحمد لله حصلت عليها، ودي أول مرة تتاخد الجائزة دي في مجال العلوم الاجتماعية. وخدت جوائز من الأردن، وخدت جوائز من البحرين، فضلا بقى عن الدروع والميداليات من دول كتيرة عربية وأجنبية. فأنا من ناحية التكريم يعني الحمد لله اتكرمت كتير، وراضية تماما عن أن أنا يعني عايزة أقول لكل الناس اللي بتتعب وبتشتغل وأحيانا بيجي لها إحباط وتقول ما حدش حاسس بينا ولا بجهدنا، لا لا يصح إلا صحيح، ولابد هيجي يوم أن أنت هتاخد حقك وهتتكرم، والناس هتعرف أن أنت عملت حاجة حلوة وليها قيمة ومفيدة وتركت بصمة. سعدنا بحضرتك جدا معانا الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق. شكرا لحضرتك جدا. أنا اللي بشكرك، وبشكر إذاعة البرنامج العام والإذاعة المصرية العظيمة العريقة الجميلة، وكمان أرجو أن أنا المستمعين اللي بيسمعونا أكون دمي خفيف على قلبهم وما حسوش بالملل معانا، وسمعوا قصة حياة، قصة كفاح، تجربة من تجارب الإنسانية الكتير. بلدنا مليانة تجارب إنسانية رائعة، إحنا بنحب نسمع التجارب الحلوة الإيجابية بما فيها من متاعب ومشاق. رحلة طبعا كان فيها متاعب وكان فيها مشاق وكان فيها آلام، ولكن كان الحصاد نجاح، الحصاد إنجاز، الحصاد إحساس بالرضا عن النفس، والإحساس بأنه أنا أضفت حاجة في تخصصي، أضفت حاجة إنسانية لتلامذتي، وأنتجت بنت يعني فخورة بيها الحمد لله. بنشكر حضرتك جدا يا دكتورة ليلى، ألف شكرا لحضرتك. أشكرك يا حبيبتي. شكرا. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.